طلعوا الشباب وقدر له قلم لأنه أمر عادي لو كنت ماشي. وهي قتلوا الإخوة. أخ أبو بكر كلمني تفصيلا أن أحد الإخوة من كبار الضباط ممكن يكون مسؤولون كان قد التقى بك وفصلت له ما ذكره الأخ لي وأنهم قد طلبوا منكم كيت وكيت وكيت وعدتوا بتنفيذ كل شيء ولم يجري أي شيء على الإطلاق. وأيضا الأخ أبو بكر أعلمني أنه أعلمكم تفصيلا على ما يجري في الساحة في حماة وطالبوكم بفعل شيء ما وأنتم لم تفعلوا شيئا ما وتحملون مسؤولية في هذا. ما تحكينا شوي عن الكيت وكيت؟ فقط شرحنا كله جيد. مشروح كله. لأنه الكيت وكيت وكيت هذا مفيد. مشروح كله جيد. لا إله إلا الله. بعد أن افترقنا قلت يعني رجائي هو هذا أن عبد الله الطنطاوي ما يعلم في الموقف إطلاقا ولا يتسرب إلى أي شيء. رياض أيضا تفاعل قال لا عبد الله ولا غيره ولا غيره الى اخره. وايضا قلت لهم ارجو ان بعد ان تصلوا الى شيء اليوم ان تعلموني في اي فترة شئتم بس تخلصوا اعلمونا حتى نفهم كيف نتحرك الان باذن الله تعالى. لا اله الا الله محمد رسول الله. الذي حصل هم للأمانة زعموا انهم اتصلوا بنا هاتفيا بعد 12 لكن الأخ اللي نايم عند الهاتف قال لي ما سمعت شيئا. نعم. فتم اتصال الصباح بيننا وبينهم هم والتقينا في 9 كما أذكر أو 10 وأغلب الظن أنها 9. الرابع والعشرين. في 25 صار. لك هذا يوم شو اسمه؟ نعم. في 25. 9 صباحا. سيدي سمعان إنه ما أخر الرجل الرسالة. لا ما. والدكتور حسن قال في المدينة وفي الرياض بأنه الأخ عدنان عقلة سلمه الرسالة ب 23 وأبو حمزة أفندي يكذب كذبا رهيبا وعندها الأطفال الصغيرين بيرددوا ما يكذب في المدينة وكل يوم الله يشهد يا مولانا خلال عدة أيام المعركة كان كل يوم يجون فيلم كل يوم يجون فيلم كل يوم يجون فيلم كل يوم لك يا جماعة ألا تتقون الله حين تريدون أن تتهموا تهمة فلتكن منطقية أما أنها عكس الذي قبلها فمصيبة. نعم لا إله إلا الله. التقينا في 9 صباحا أكاد أجزم من 9 وكانوا هم ثلاثتهم وأنا وحدي يعني بناء على رغبتهم السابقة. ابتدأ بالحيث الدكتور يعني كونوا عندهم الآن الموضوع يتعلق فيهم فقال يعني قال لي إخوانك يعني البارحة درسوا الأمور تفصيلا وهم بعد يعني وصلوا لشيء وقدروا موقفك اللي قلت فيه أنت أنه بدك تنزل على حلب أمام الإخوة فيعني أعلنهم اتخذوا قرار إذا أنت الآن مستعد إذا كنت مستعدا الآن للنزول إلى حلب لتجهيز قواعد والاتصال بالأخ إبراهيم قال كلمة إبراهيم اسم الحركة القديم هكذا قال تأمن اتصال مع الأخ إبراهيم وتجهز لنا الآن مراسل وسيارة نبعث لك سلاح نحن جاهزين لهذا. سمعت الكلام هذا الكلام. نعم قلت له وقت أنا هل فهمت هم جاهزون لهذا هم جاهز لهذا هم جاهزين يعني تأمن لنا مراسل ما تبعت معي أنت ما تبعت لا كلام سجل هذا نرجع عيد مرة ثانية. ثانية. ملينا من حكينا عيد مرة ومرة. نعم. قلت له أنت فهمت هذا اللي فهمته من كلام البارحة؟ إن أنا راح أنزل لحلب. وراح أعمل اتصال مع الأخ أبو بكر. وبعدين بعت مراسل يجيب سلاح وأجهز قواعد. هيك فهمت من البارحة أنت؟ ومن الذي ومن قال لك الآن بيعطوني الناس قواعد في حلب؟ ومن من قال لك أنا الآن استطيع أتصل أبو بكر إذا الآن معركة اشتغلت في حماه؟ من قال لك أن الطير الآن يدخل حماه؟ من قال لك؟ نعم. ومن قال لك الآن بتوفر لي أجيب لك مراسل الآن يجيب بيروح يجيب لي سلاح؟ شو الكلام هذا؟ فهمت أنت بارحة منه هيك؟ قال لك أنا شلون قلت له تكلم يا رياض تكلم يا رشيد. هما تكلما كلاهما. ليه تكلم؟ تكلم رشيد هو اللي بادر. قال له دكتور الآن موضوع تجهيز قواعد 5 شهور ما مجهز قاعدة شو جهز قواعد موضوع حماد الآن اليوم الانطلاق صار المفروض يكون هذا شو بده يتصل في حماد الآن حتى انتظر الآن موقف منه ايضا شو السلاح وشو مراسل شو احنا ندحم ونمشي على بركة الله عز وجل. هيك الحكي اقول امانة. اما على هذا رياض وتكلم ب يعني بتفاعل وبانفعال ايضا. نعم. قالوا شو يا دكتور ما تحتم الامور يعني انا نمشي فورا اليوم نتحرك بكرة ننطلق هذا الموقف هيك أم شو حكاية قواعد؟ نحن ننزل على الخنادق والناس تكون معنا كلها في الخنادق بإذن الله تعالى نستحق له. أنا قلت له وقتها يعني قال شو بتريد قال لي طيب قلت له برجع أنا أشرح لك أفصل لك مرة ثانية ما اللي قلته ما أنا نازل إلى حلب وأمام إخواني بل قلت لك البارحة كمان كأنني أرى مصرعي إما على الحدود وإما على الطرقات وإما في في, في شوارع المدينة ونحن راح ننزل حامين البنادق بإذن الله كل ما أمامنا الطهر وخطتنا شاملة والتحرير تحرير فتطهير فتشبث ولا عودة لما وراء الحدود بإذن الله. خلاص هاي آخر ضربة راح نبقى فيها لا في ظل ذلك النظام ولا في ظل ذاك النظام حرم بإذن الله. خطتنا عامة لكن الدخول إلى حلب وحدها الآن لا يفعل شيئا ونحن سنتحرك على كل المحاور ولو عندنا جندنا نحرك بإذن الله تعالى ونأمل نتحرك كلنا سوية بما إياكم أنتم تحركوا في ذات عندكم هنا هنا الحركة مجتمعة كيف إن الأمر لا يمكن تصوره. روح على حلب جهز قواعد أما اتصال ابعث مراسل نبعث لك سلاح فيها لنا. قال والله إذا أنت غيرت رأيك فأنت حر إذا لك أنت حر يعني مزعج الحركة مزعج جدا وأنا كنت أتمزق تمزيقا الوقت عم يمر وبكل هذه التفاهات يجري هذا فعلا. اي نعم. قلت له طب كيف انا رجع اشرح مرة ثانية اثنتين وثلاثة واربعة. قال لي طيب خيوك في اللي شو بدك خطيا لما قاموا وجلاله والى اخره ما بعد المفاصلة قبل المفاصلة قال لي اخي تحدد موقفكم ونحن نلتقي مخصصاتكم من التي تجبى ستصلكم كاملة انتم جهة اسلامية بل على اكتافكم قام البناء والتغيير الى اخره والحركة يصلكم كاملة وبعد خلاص حد موقف إذا انفصلتم خلاص واضح نحن أنتم إخوة. فلما كان الموقف المفاصلة وجدت أن ألتقي معه فأبى اللقاء أبى أن نلتقي أبى. بعث منير الغضبان اللي في يوم من الأيام جاء الشيخ منير بين أول ما أجا فردنا لما جينا فردنا قال لي أنا أخذ أحد يا أبو عمار أقبل راسه وما هجم علي وما يمكن يدخل دحم علي. إيه نعم أول مرة نشوفه. بعث لي ما تعرف شيء مسكين قلت له أنت بعثت قال لي قلت له وين الدكتور؟ قال انا بعثني انا مشان اذا في امور نحلها انا وانت اذا في شيء بعدين نحل عندي. قلت له هكذا اغلق بابه فويدي حط حاجب كمان في امكانيه قلت له استدعى يعني حتى نلتقي قلت له استدعى اذا تريد. نعم هذا هو فويدي اللي قدم عدنان وجاب عدنان والله انا الذي قدمته اشهد الله عز وجل. والله قال لي هواري باعنا هذا الرجل ما متعرف عليه ليش طول كانوا ولا حد تعرف اقسم بالله العظيم. اخر شيء مع هويدي جزاء سمار اتق الله عز وجل. نعم كل خير سيدي انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين والعاقبة للمتقين. معلش عند الله ما يضيع شيء حتى واحد اذا ضاع كل شيء في الدنيا فلن يضيع شيء عند الله عز وجل لا يضيع عند الله عز وجل ابدا. نعم وعند الله يتقي الخصوم يدبر حاله يضبطه عند الله عز وجل بكره في محكمة قاضيها رب العالمين. هذا إذا ما أفتوا من العقاب في الدنيا لكن أملي في الله أنهم سيلقون جزاءهم في الدنيا جزاءهم جزاء النار يكون قدموا الطاعة والولاء ووخيال كل شيء لحافظوا لا صدام ولا أمريكا وكل لن ينفعهم كل سيزيدهم ذلة يزداد ذل يزداد ذل بالتأكيد يعني في النهاية ويذلون الآن الله عز وجل. فقال اكتب لي خطيا الحق بألم. قلت لك ما تفهم علي شو عم احكي. كتبت اعطاني قصاص ورق صغيرة وكتبت بخط يدي واحد تشكيل لجنة عسكرية خطة واحد خطة تحريك وخطة تحرير شاملة. اثنين تشكيل لجنة عسكرية فنية مشتركة قادرة على اتخاذ القرار دون الرجوع الى اي جهة من الجهات يعني الناس اللي يشتركوا في اللجنة اصحاب قرار يكون حطوا الخطة ويعملوا التشكيلات ينطلقوا. ما في الأمر الآن الوضع عرفي ما فاضين يرجعوا لا لوزارة ولا برلمان ولا يرجع إشارة ولا يرجع إلى آخره. ثالثا استعداد جميع أبناء الجماعة للنزول والخنادق وطبعا هذا لا يقصر عليه أي أخ، لا يقصر عليه قصرة. كله ناقشني فيه، قال شو معنى الكلام، تعال اشرح لي شو معنى الكلام، وكل شرحه كله ففصلت له بالتفصيل. وقال لي شو استعداد جميع نزول الخنادق، قلت له هذا الحق محصور، ما نقصر أخ، ما بدي قاتل جمع جبرون أحد، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، لكن أؤكد على الذين سيشاركون في القرار في اللجنة حتى يكونوا أمناء على هذا القرار بينزلوا نفسه معنا، نحن رايحين أمام إخواننا بينزلوا معنا نفس القرار. نعم، يبدو أنه ما سره هذا، يعني ما عجبه هذا الكلام، هذا يعني ما عجبته. وسألني شو اللجنة العسكرية الفنية المشتركة، قلت له يعني لجنة من الإخوة الأكفاء مقاتلين لهم سابق تجربة في القتال في سوريا، وإخوة أكاديميين عسكريين من الضباط الكبار، إذا في عميد فما فوق بكون ممتاز، وكنتم أعلمتموني سابقا في عندكم أربع عمداء، فإذا كان هؤلاء موجودين هذا هو دورهم، هذا هو محلهم، لا يخلوها. وقت انتبه وقال لي فإن نحن جهاز عسكري، ما رأيك تشوف الجهاز؟ قلت له تمام، وأصر أفعل أنا تمام، بس بأي صفة أذهب إليه؟ هل أنا زائر، ضيف، مسؤول؟ حددوا لي مهمتي، ما في وقت أروح أنا أروح أتفرج عليه شو بدي أعمل في الجهاز، يعني بيكون في شيء ما، ويدخل في موضوع اللجنة. وقلت له أسأل هل شو وضع الجهاز عندكم؟ كيف وضعه؟ فني، عسكري إلى آخره؟ يفهم في المعركة؟ مؤمن في المعركة؟ ما إحنا عم نحكي في هذا. دخل رياض على الخط أبو عبادة وقال لي شيخي هم كلهم صحفية ومن جماعة النذير. نعم الكلام، نعم فطن رياض، والله رياض كذا. قال كلهم صحفيون ومن جماعة النذير. هو غضب كبير جدا، قال له يعني هم جهلة؟ قال له يا دكتور انتوا في يوم انا سلمتوني الجهاز مشان تردوني رئاستك، في اثنين بكتبوا في النذير كتاب النذير، باقي لا يفهمون، في منهم انهزم من معركة والمصري المعركة وفي كذا وفي كذا الى اخره. اي نعم، وتحدى. وفعلا انا اعرف في ناس منهم، انا احدهم التقيت فيه، شو بدي اتكلم، ماذا عمل بالشهيد عبد المعين السيد، بكفي بس شو بدي اتكلم. نعم، اضافة فعلا اثنين من محررين النذير هذول لما شموا ريحة في سوريا في شيء كلهم والله السلام عليكم. نعم، فالحق الامر يعني توتر. شوف عبد النذير 44 ما عليه مشكلة، الموضوع رجع اللي بيعرف، حرج على اللي بيعرف يسبق في العالم هذا الكلام العالم كله. إيه طبعا. أنا أتحدى إذا كان بيطلع كوهين يعرف يسبق هذا السبب. مزبوط نعم. إيه نعم. فتوتر الجو الحقيقة عند هذا الحد، وصار هو بلكي يتلطف. إيه نعم. واستأذن كثير حسن هودي، فحمل حاله مغضبا هي كذا زعلان، طلع لبرا وعاد، فإذا يحضر الشيخ سعيد حوه معه. صاروا الآن أربعة. ثنائي أعين عم يطلعوا علي. لا. الشيخ سعيد حوه تبينت من بعد ان الشيخ سعيد حوه كان قد سلم او انتزع مسؤولية العمل العسكري من الاستاذ علي صدر الدين بيانوني، كان ساعتنا هو علي صدر الدين بيانوني، وتكلم للاخ رياض تفصيلا كيف الشيخ سعيد مكر لعلي بيانوني وانتزع منه مسؤولية العمل العسكري. هذا تكلم في تفصيله ما شاء الله عليهم. معلش بس قلت كيف مواقف العالم يعني الناس ارشق. نعم ارشق. نعم نعم ارشق. المهم يا سيدي، فجاء الشيخ سعيد بكل ألم والله يا إخوة، جاء وانصب علي في هجوم شخصي كاسح. ما لنا شيء كان كله من هذه الهجوم. شو أنا مش بذكر بستذكره، أنت وأبو أنت إنسان ديكتاتور، أنت إنسان يعني في هجوم عشان يستفزني وأنا أتكلم فورا. نعم، أنت إنسان عملت هيك فينا، وأنت حكيت على الجماعة، وأنت حكيت على القيادة، ما ترك وما أبقى. أيضا شو اللي قالوا اخر شيء مختصر يعني ما همني اتابع هذا، وانا سامع صامت ولا كلمه. اخ شيخ اختصر قال انت كل هدفك بزعمك جاي الينا هو ان تقيم الحجة علينا، واخر شيء هدفك تاخذ بيعه من الاخوان المسلمين. يعني ما مصدق انا هذا كل ما اريده انا. اخر هذا هو ما يشغل بال الشيخ سعيد بالضبط حصرا، انه واحد حصرا ينازعوا على طلب بيعه من الاخوان المسلمين، هذا ما يشغل باله من الوقت اللي كان طفل الى الان. بعدها اخي المهم هو لما عم يحكي انا فعلا اغلقت اذني بخنصري، حطيت خنصرين باذني وبطلت اسمع، حتى هو طبعا انتبه ما عم اسمع، رحت وحده صمت. بعد ما تلقى طيب كل هذا الدرس حفظان وبصم تماما وليس الآن محله حفظان وبصم تماما ما في داعي يعني كل ما قلتموه عني أعرفه الآن حنجئت بطلب مختصر قلت لكم الموقف وكيت وأريد إجابة وأمامكم أحد حلين أو أحد خيارين إما أن أشكل لجنة عسكرية مشتركة وإما أن ننسق إذا ما أرضاكم ذلك أي ونحن جاهزون بلا قيد ولا شرط ما في شيء نهائيا اللهم نرغب نحن نريد الناس بشرط في القرار حتى يكونوا أمناء عليه فعلا يشرفوا معنا على الخنادق بس هذا هو نعم قال نحن جاهزون تماما لموضوع الأمرين الاثنين أو أحد الاثنين فرضوا أنتم قلنا له تمام قال لكن لنا في كل واحد شرط شو الشروط قال نحن مستعدين نقبل اللجنة الفنية العسكرية المشتركة لكن شرط أن يكون رئيسها من الجماعة وليس أبا عمار ونزل عليه في هجوم كاسح بعدها انصب في هجوم آخر بعد ما انتهى قلت له يا شيخ سعيد كلمتين يعني أطيب إلى خواطرنا وإلى قلوبنا ونحن الآن أقرب ما نكون يا الله يمكن بكرة نروح نقتل بعد بكرة ويبدو المعطيات هي هذه إلى آخره يعني تخاطب بعضنا بهدوء نليل لبعضنا ذلة على المؤمنين والله هذا موقفنا يعني عرفت النقطة الحين نحن نموت الآن وبعرف كل دوس الماضي نعرفها فليه ماذا يعني تجرحني وتكسر شعوري انه رئيس من الجماعة رئيس ابو عمار طيب انا بس وحدي بس ابو عمار في انتو الجماعة بس ابو عمار يا اخي هاي اخوة ما في عندك انتو فينا 23 اخ خف انا واخواني اللي معي اخوة 23 انتو قلتوا هيك لكن تعرفون كم عندنا انتو تعرفون يقينا كم عندنا وكم هو الان ثقيل فعلا وجودنا على الساحة بعد ما تحركنا بعد ما فصلنا وانطلقنا من تحت الصفر والان في المرحلة الموجبة وكبيرة كبيرة تم ثقات كثيرة طلعي والاخوة كلهم بده يشتغل فما في داعي وبعدين يا اخي هل انا كلمتك بدي اصير رئيس اللجنة خلي نحن لو انت ما حكيت نعرف بدي اصير رئيس اللجنة هيك بغضب بعصبية ما علم يقينا انت ما بتقبل لصير رئيس اللجنة ما بتقبل انت حتى تعمل لأمة احد ما بتقبل كذا فانزل فيه طيب كيف تحكم هذا هل سمعت هذا على لساني طلبت هذا جرى على لساني حتى تحكم انت قال لا ما جرى لكن نحن نعرف هذا التفصيل قلت له طيب اخر لا بس كما حتى اخذوا اصلا قلت له الحمد لله رب العالمين انني كتبت هذا الكلام خطيا الان هاي من فضل حسن هويدي قال له اكتب خطيا انا قلت تشكيل لجنة عسكرية فنية مشتركة قادرة على اتخاذ القرار تضع خطة المعركة وتقوم بالتشكيلات العسكرية تنطلق ولم احدد ولم احصر من يكون في هذه اللجنة تختار عنكم اثنين معنا اثنين ثلاثة ثلاثة على بركة الله يختاروا رئيس من بينهم من يكون هذا الرئيس فلما تحصل فيه مسألة أبو عمار الآن ينسحب منقدم أبو خالد قال ما متعرف على أبو خالد نهائيا ما متعرف على أبو خالد ثم حتى إذا تحرجين من حواري منقدم أبو خالد نحن قال ما متعرف على أبو خالد سيكون أن يقدم أي أخ ترتاحون إليه قال ما متعرف ولا على واحد منكم نصا نعم ولا قلت له هكذا قال نعم وبصراحة قلت له إذا ماذا ليش مبارحة عن الجادل واليوم عن الجادل وقبلها ما الدعي لهذا نحن 23 و 25 كل هذا من أجل ماذا ما في داعي كان طيب ننتقل الخطوة الثانية موضوع التنسيق إذا كان لا يرضيكم قال نعم نحن نقبل التنسيق مستعد لكن لنا شرط قلنا له خير شو شرطكم قال شرطنا إذا أبو عمار شوف برجع يقول هيك طيب شو أبو عمار واحد بيتقاتل وحده والله أنا عجيب قال إذا أبو عمار بده يقاتل في حلب يروح يقاتل ونحن بعد احرار نتحرك في اي مكان نشاء شوف برجع يقول في هذا الشيخ ليش ابو عمار ما يعقل ذو حقات الوحدي مستحيل شو بده يسوي عمار وحده شوف ببط البحر في حلب وحده فليش ما تجرحني ترجع لشخصي يا اخي اطويلي مسألة ابو عمار نعم قلت له ما مرجعنا قلت له هيك التنسيق تفهمونها قال لك شلون التنسيق يا شيخنا اذا في عندكم امكانات في حلب وعندنا امكانات اذا عندكم امكانات على الساحه وعندنا امكانات نحركها مجتمعا نحركها سويا بقراركم وقرارنا بحيث ما يحصل تشابك نيران في هذا التحريك قال لي شلون يعني قلت له مثلا طالما طرقت موضوع حلب اذا تحركنا الان في حلب وبسطنا الان اهدافنا على الساحه مثلا نحن سنتوجه الى فرع المخابرات العسكريه مثلا يعني وأنتم مفروض ما توجه لهذا الهدف التنسيق يقتضي تذهبوا إلى فرع أمن الدولة فرع السياسية فرع مش عارف إيه لآخره للوحدات الخاصة كذا لا اذا ما نسقنا يخشى ان تجي انت كمان خبرات عسكريه نحن هناك وما نعرف بعضنا وتتشابك نيراننا ونقتل بعضنا. هذا واحد. اثنين, فجر امكانياتنا سويه. التنسيق يقتضي انه هذه الامكانيات تسخر كلها المعركه بقرارينا المشتركين. ايضا ما يحصل تشابك نيران, هذا اكيد. لا اله, قلنا له اذا نحن تحركنا في حلب يجب ان تحركوا امكانياتكم في حلب, كذلك خارجها ايضا يجب ان تحركوا انتم امكانياتكم. ايضا اذا كان نحن عندنا امكانات خارج حلب فيجب ان نحركها, اذا كنت حركها تحركها قدمها المعارك كلها. قال ايش انتم عندكم امكانات خارج حلب؟ ان شاء الله, فنسأل الله عز وجل لو في عندنا جندي وبتعرفوا انتم لو في بتعرف في امكانات, لو في عندنا جندي في المكان كان نحركه باذن الله. قال وين عندكم؟ قالوا ان شاء الله في عندنا بالشرق, في عندنا بالغرب, في عندنا بالوسط, بالشمال, بالجنوب, هل موجود الحركة ولو كان في جندي باذن الله تعالى. وتعرف على الاقل الاخوة اللي برا بتعرفهم, هذا من درعا وهذا من الدير, هذا من حمص, هذا من حمص, هذا من حلب, وهذا من ملاقط, معروف هذا لهم, هذا من ادلب. قال طيب انتم تستطيعون الحسم؟ تستطيعون ان تحسنوا؟ تستطيعون تحسنوا واحدكم؟ قلت له اما هذه فلم نفكر بها, وما زلت وكل عليك لما جئت نحن نتحرك انقاذا للموقف والدماء والالام والاعراب والمعاناة في البلد. وقلت بعد حصرا قد نرى مصارعنا, نحن كان نرى مصارعنا على الحدود وفي طرقات وفي الشوارع, بل قلت قد ندخل اخدودا جديدا ومستعدين, نحن مستعدين لدخول هذا الحدود. هذا هو الموقف, هذا اللي نعيشه نحن. قال الله اذا كان الامر هو هذا مع الف سلامة على بركة الله. ما فيه على مع الف سلامة تسروا يعني ما بده يعيش. نعم امشوا, نحن ما في هذا هذه شروطنا وهذه موقفنا. هنا طبعا كان انتهى الفصل الثاني من المسرحية, خروج هويدي ودخول حواء. كان ابتدأ الفصل الثالث الحقيقة تقديري, ان خرج رشيد وعاد بعد قليل, خرج وعاد, عاد ليعلم انه قال كريمتين لو سمحتم. نعم. قال وصل الان ابو اسامة دند الجبر مسؤول مركز الدير, وابو سعيد هذا مشوح, فاروق مشوح مسؤول مركز الميادين. بس على الهامش كلمتين, فاروق مشوح ذكر لي الدكتور خالد الروباني ساعد ابو سليم الايمن في عمان, وهذا كان عضو الاداره في العراق, مسؤول هناك, مسؤول اداري في العراق مع ابو علي يشتغل رشيد. قال لي ضبط بخط بيده رساله موجهه من فاروق مشوح الى حافظ اسد الثمانين يعلمه فيها تفصيلا, يقول الرئيس كذا خنزير حافظ اسد عارف ايش, قال له نعلمكم ونحيطكم علما ان الذين يقومون باعمال الاجرام والقتل في البلد هم مجموعات مجرمه من جماعه عصام العطار, ونحن سنسعى بكل طاقاتنا تطويق هذه المجموعات بحيث يصبح القرار بايدينا وصولا للمصالحه الوطنيه التي انتم ضمانتها الشخصيه. معنى الكلام هذا يعني, والرساله محفوظه سحبها الدكتور خالد وهي محفوظه عند ابي سليم استاذ محمد عيد الجمعه, هكذا اعلمني خالد من فمه الى اذنه. قلت ليتك صورتها واتيتنا بنسخه. نعم هذا ارسله فاروق مسؤول اخواني رئيس مركز الميادين. اخوان اخوان دوليين وما هم اخوان, ليسوا اخوانا. كتب نعم في الثمانين. نعم نعم هم كلهم خوضوا لك حاج شيخي ولا حتى لو انا كنت اطمع بصغار يطلعون والله صاروا اسوء عرض ان ربوا وتربوا حتى صغار تربوا تربية من اسوء ما يكون صار. نعم معجل مذهل والله, تعلموا الاخ شلون بده يكذب وشلون بده يلف يدور وشلون بده هكذا ربونا على اعمال ماسون, اعمال ماسونيه مش مذهل والله ما بتصور عقل اقسم بالله شيء بمزق القلب ويبكي ليلا نهارا. بعد كل هذا الخير هيك يساوي بالحركه اخر شيء حتى يفرح واخر شيء توجهها في المصالحه ليبقى اخر ما تبقى من اسهم الحركه الاسلاميه اوراقها يحرقوها بالكامل. يعني عملتها اخر شيء منهم, اخر شيء صافوا يقبلون الايدي التي المهم انت مقصود الوزير. انا فاتني اذكر كلمه لما قالوا هل نريد ان نفهم شيخ سعيد هل عدنان عقله سيف الجماعه ام سيف عليها؟ والله بعد ما انتهيت اقسم بالله واشهد ربي على ما في قلبي ما سأتعرف شو بدي احكي, يشرفنا ان يكون فرد حذاء رجل اي واحد منكم يلتقم في هذا القتل. اخلعوني البسوني متى شئتم واخلعوني متى شئتم, لكن هم استمرأوا ذلتنا على المؤمنين. ونفس الفكرة لما قال على الإدارة الفنية إنه لا ترضى إلا أن تكون رئيسها. نعم. في سنة 71 طلب زيارتي أو طلب مقابلتي. من؟ هو الشيخ سعيد حوا. نعم. طلب لقاء معي من أكثر يعني من المهم أنا كنت بصراحة متشدد بلقائه ولا أحب الألقاء. لما في نفسي عليه. نعم. ثم بعد ذلك كما حدثني الأخ الذي جاء والأخ معتقل لا أدري أقتل أم لا واسمه الأخ فارس شعار على التحديد. نعم. وهو فارس مع عمر علواني. قال يا فارس بس يا أخ أبو محمود إذا ما تجي حدد موعد والشيخ سعيد يعني على استعداد أن يبقى. هذا في سنة 71 سكر خليه فجئت لعند الشيخ سعيد كان عنده حلقة كلهم طلاب جامعة السنوات الأخيرة أظن في السنة الرابعة معظمهم إذا لم يكن جميعهم وكانوا يقرؤون في كتاب أصول العقائد وختموه في تلك الجلسة فاختلفوا في مسألة فقالوا للشيخ سعيد أنه والله أنا يعني ما بذهني الآن يعني حل المسألة فأجبتهم أنا واقتنع الشيخ سعيد والإخوة بما أجب ثم قلت له ولو يعني خرجنا عن موضوع الشاهد قلت له يا شيخ سعيد أراك تقرأ في أصول العقائد قال نعم كتاب جيد قلت له لكن أعلم أن عقيدة الإخوان المسلمين مجموعة العقائد للشيخ البنا ومجموعة العقائد للشيخ البنا غير هذه لأني قرأت هذا الكتاب أنا وقرأت من مجموعة العقائد مرارا قال على كل حال هذا أمر يعني ما فتور مهم وجلسنا وصلينا المغرب ثم استأذنني ربع ساعة ليستلقي فاستلقى ربع ساعة على الديوان لأنه كان مرهقا وبعد ذلك من جملة اللي قلت له إنني سأصارحك بكل ما في قلبي قال تفضل فقلت له وكنت قد سمعت من الشيخ كما قلت لكم أن الشيخ سعيد حواء يرى أو يحلم أن يكون المرشد العام للإخوان المسلمين في العالم الشيخ مروان فقلت له يقال يا شيخ سعيد بأنك تطمح إلى الإرشاد العام وإلى خلافة المسلمين فقال يا سبحان الله كيف توجهون إلى إنسان تهمة لم يتفوه بها هل سمعت هذا الكلام مني؟ قلت لا قال هل سمع أحد مني؟ قلت لا أدري قال إذا كان ما سمعت مني فكيف تحمل علي يا أبو محمود في نفسه وأنت لم تسمع هذا الكلام مني؟ أنا أطمح لأن أكون خليفة للمسلمين ما الدليل على هذا؟ أنا لم أقل شيئا فهو يقول لأبو عمار أنت لم تقل شيئا ولكن نحن نعلم هذا فمما في إنائه ينضح أخذ تذكر شيء الآن لا إله إلا الله رسول الله أثناء قبل أن يبدأ المشهد الثالث في مسرحية الحقيقة دخل رياض على الخط قال لي وقتها قال لي أبو عمار خليكم رئيس اللجنة من الجماعة منهم يعني اختصرت له هل ترشحوا أحدا اللي رفضوا كل إخواننا وقتها قال رشح الدكتور حسن مراقب العام رفع يديه نفضه قال لي لا أبدا أنا ما بعرف الشغلة كلها أبدا أبدا نهائيا دكتور حسن نعم نفض يديه كاملة قلت له هل ترشح غيره قال لي في حدا يعني قال لي العبد الفقير عن حاله يعني شيء ناسي رياض قلت له رشحوك إن كان رشحوك فلا خلاف بيننا إذا هم رشحوك نحن معليش ما في خلاف بيننا بعدين بس رشحوك دخل دندل دخل هو فاروق مشوح وبدأت الحديث دندل حقيقة كما قلت في غير مناسبة بتهويش إعلامي شديد يعلن أن أبا خالد عبد الحميد قد نشر الرسالة في العراق صورها ونشرها وأفشوا أسماء الضباط وذكروا كل ما فيها من تفصيلات وتحركوا في أوساط الشباب وعملوا غليان وعملوا هيصم وبعد إيش الآخر هنا غضب الدكتور حسن غضبا شديدا، غضب غضب شديدا، ووجه لي كلامه ولومه، قال لي أنت تأتي إلينا بتزعم بدك أن تتمسك معنا وتروح تخلي جماعتك تنشر رسالة وأعرف إيش وكلام كثير. صمقت حتى انتهى فسألته، سألت أولا قلت له يا دكتور، سألت قتل أبو علي، قلت هل رأيت أبا خالد أنا هناك؟ قال لي لا لم أراه، وهو أبو خالد ابن خالتي حسن هوي، لكن ذكر لي أبو علي، قال لي لكن تركت له رسالة، قلت له قصاصة ورق مضمونها، حملها أبو إقبال نفسه في المطار، تذكرت أخوه المسافر، علمت في هذا مضمون الرسالة كيت وكيت وكيت، تكلمت في قبل عليه، يجيب أخوه إلى آخره، يتحرسوا فورا لعام طريق وكمان يستطمعش، هذا مضمونها حصرا ما في غيرها، ويمكن أبو خالد يحتفظ الرسالة عنده، وفعلا بقدر الله مريت إن شاء الله رسالة عنده، قال لي والله عندي وهي عنده. كل هذا واحد. يا دكتور كيف تحكم رجما بالغيب على أبو خالد ولم تسمع منه مجرد كلام يقوله فلان من الناس؟ أين أنت من قول الله عز وجل فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين؟ هل رأيت الطرف الثاني لتسمع منه وتستوثق؟ إذا كنت قاضيا فاسمع شهادة الطرفين. ما أدخل في تفصيلات، طبعا ما كان يقبل ولا أي معنى من هذه المعاني قطعا قطعا، يعني من فعل فاءه. وقلت له، بدأ الحوار بيني بين دندل، سألته قلت له يا دندل يا أسامة أنت رأيت عبد الحميد شي أو خالد؟ قال لا ما رأيت. هل رأيت الرسالة نشروها؟ قال لم أرها. طيب كيف من المعلومات أنت شفت اسماء ضباط لازم؟ قال لا ما رأيت. طيب كيف؟ قال نقل إلي هذا. قلت له الناقل كذاب البعيد، ولو كنت أنا بخلفية الموقف والصورة تماما لخرج الكلام كله كذبا، يستحيل عبد الحميد يأخذ مثل هذا الموقف، تعرفون طبعاً. وما في أكثر من هذا الأخ، ما حتى لي والله يكتير في أمور يكتمها عني، ما بيحكي، ما يحكي ننتزع منه الكلام انتزاعا بالقوة، يحكي شو عندك، ما في أزهد منه في الحكي، يعتبرها كارثة تحل بالمسلمين هذه الغيبة والنميمة الموجودة على الساحة، هذا هيك شعوره وإحساسه، وهي فعلا وكل لك وكل هو هل موجود المهم. وفعلا غضب الدكتور جدا، غضب شديدا، قال انت بتنشر رسالة وكذا، حلف ايمان مغلظة، قال اقسم بالله انك عم تزاود علينا انت، والله في قمة، والله في قمة ألم يا ناس، صاروخ كانوا اربعة واثنين ستة، تعال زبط تعال عندك فرد، وكل واحد لسانه ما بعرف شو بيقول، تألمت جدا جدا فعلا في هذا الموقف. خليك معنا الموقف نعم بمسح والله صدقه بعدين دور انا برد الفعل اللي تألمت فيه كثير، قلت له اقسم بالله العظيم انك حمست في يمينك، حمست في يمينك، قلت له هب انني ازاود، فقط ادعوكم حتى تأكدوا وتيقنوا انه ما هو هذا الامر الواضح اللي انها بتحكيه، لو كان في ذهني شيء من هذا ما الذي دفعني انزل لارى اخواني على دمي وبديكوري اللي باي لحظة بروح فيه، ويجي هذا كله بظرف تعرفون انتم شو ماجي على الساحة، شو كان ده في هذا، انا اعرف ان ما المعلومات كلهم بدي اقتل، والله في اخ احد اخوه جابر اذا كنتم تعرفون الان في الامارات ما يصدق لي، كيف يعني كيف تروح؟ قال لي انا ارغب ان تذهب لكن فعلا في قمة الوجر، قال لي يمكن ما ترجع يعني كثر ما هو هيك احساس، قال لي وانا حاضر، وقال لي وقتا مقدر يكون انتهى كل شيء يعني بتقدير، نعم فقط حتى تتيقنوا اني صادق فيما اقول، ارغب انه بس واحد منكم يكلف خاطره مو يدخل لحماه، يتفضل بس يتجاوز الحدود ويشوف حاله وقت الطبيعي، قال لا تحكي احسن الكلام بيحبط عملك، يحبط عملك انظر لا لا اخي انظر الى هاتين الصورتين المتناقضتين، قبل شوي انت تزاود علينا وبالايمان المغلظة وهذا معناه انه انت وضعك كذا، ويعترف بعد قليل بأنه في موقف، في موقف صحيح وفي أجر عليه بيقطع الأجر، يعني عجب العجاب فعلا يعني ما مذهل كيف يتزاود علينا وكيف يحبط عملك. نعم. وقام الرجل مغضبا ومندهشا مزعوجا جدا، وخبط الباب وراه، صفع الباب وخرج، وأنا أرجوه أمسكه مشان يبرك ورفض. نعم. رفض ذهب للغرفة الأخرى، حملت نفسي باختصار إليه في الغرفة الثانية، فإذا بأجد ب شرطة العلية القوم كلهم هناك، الأساطين كلها هناك موجودين. فصافحتهم فردا فردا وكان يدهش الأمر مثلا، فجأت كلهم موجودين، فالجماعة مرتبين الأمور بالليل وموجودين يدخلوا مروا فصل فاصل المسرحية. دخلت سلمت عليهم وجلست، الجو طبعا مغبر ومكفهر، فكلمتهم بهدوء وقلت بهدوء أنه نحن يعني أرجو من هالغمام اللي وجدت الزول بعد قليل إن شاء الله، ويعني الله عز وجل يرأب الصدع وننتهي من هذا الأمور، ما تحتم هذا ونجاوز هذه هاللحظات هي غير المريحة وإن شاء الله نصل شيء إيجابي. وأنا أدعوكم الآن إلى اللقاء بلا قيد ولا شرط، شوف الله بفتح عليكم نحن جاهزون جاهزون تماما. قال لي خلينا في عندنا إمكانية، ويجي أنا أحكي معه جنبنا خلاص ضمن عليك دكتور. نعم خلاص ما كان إمكانية، مغضب جدا. تو طيب يعني شو بترغبوا نحن جاهزين؟ لا إله إلا الله. قال خير ما خلص كيف أنا أقول لك؟ قلت طيب على الآن الجو هذا ما هو مريح، الآن سأنتقل إلى بيتي، آمل بلكي بعد شي ساعة ساعتين الله عز وجل عليكم يتغير الصورة كلها يعني. قال خلاص لا تنتظر ولا منع، ما في مجال عندنا. نعم يعني اختصرت الحديث. قلت له طيب ليش؟ قلت له خلاص هكذا الموضوع. قال نعم. قلت له ألا هل بلغت؟ اللهم أشهد وكلكم أنتم موجودين. نعم. كل الرسالة أنت أخذتها عارية مردودة، آمل تعطينيها تبدا. قال ما في عندي رسالة ورفض. قلنا لا بركة الله. نعم إن شاء الله خير. رسالة وفاة؟ إيه النسخ الأصلية هنا أخل ما منه. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول. حملت حالي مشيت، طلع وراي رياض أبو عبادة، قال لي الشيخ هذول ما بيفهموا في المعركة وليسوا مؤمنين بها ولا بدهم يقاتلوا، وكان تكلم يعني. وبلكي نحن وأنتم مشي الحال كذا، تمشي بيطلع بيتك عاكل حالي وبيطلع معك شيء نحتال عندي على البيت موجود بيننا بينك ما في شيء، لكن تطلع بيدك شيء تشو انت شو بحلك معاه انه لا يساوي شيء ينصف عايش هنا. نعم ذهبنا والله شهد ربي في قمة ألمي ما أرى طريقي حتى، فجعت آمل شيء ويسرنا أمور كثيرة وما أعرف ليش ما في شيء. خرجنا هم تحركنا نحن في أوساط الشباب، أختصر ودأنا في التعبير، التعب كان الموقف يعني تم اكتساح الموقف تماما على الساحة. أختصر في الحديث نحن تحركنا وجدوا الخطر الشديد الآن فتحركوا من فورهم. تحرك الدكتور حسن التقى في مركز دمشق، التقى في مركز درعا، في مركز درعا الشيخ سعيد التقى في مركز دمشق، التقى الدكتور حسن في مركز دمشق في مركز درعا. يقول الإخوة باختصار نعلم ما يجي تفصيلا على الساحة في حماة، ليس في نيتنا مواجهة، ليس عندنا خطة الحسم. تعرفوا يا شباب يا إخوة المعركة بيصارفها كم كلمة حفظها منا، بدها مال بدها رجال بدها سلاح بدها قواعد، نحن مستطيعين نبعث ما بعثنا مال وبعثنا سلاح هذا مستطيعين نفعله، أما شيء آخر ما في عندنا إمكانية، يحاولنا ما طلع معنا. الآن التحرك في مثل هذا الظرف انتحار، انتحار هيك الكلام. تحرك سعيد في مركز دمشق والإخوة طبعا نقلونا الكلام الحرف اللي حكى، قال لهم ما يجري في حماة نعرفه تفصيلا، حماة تغرق وإنقاذ الغريق فرض، اما اذا لم يوجد من يجي للسباحة هل نغرق جميعا؟ الطليعة اذا تتحرك الان سينتحرون وسيقصفهم الطيران السوري. كيف بعد ايام سنقاتل حتى اخر من الايش عرق ينبيل موجود القرار صوتا وتسجيل ورسالة موجود موجود بيانه مسجل وموجود نقل الينا تم قصفها بالصواريخ والمدفعي الطيران بعد اذاعة بيانات، حيث ان حافظ تصدق وبدأ بتصفيق موقف على عجل، وازداد يقينا بسكون الاخ ابو خليل لما نزلوا السيارتين في حمص روحون هيك قالوا خلاص اكيد يجهدوا، فابتدأوا وعاقبوا البلد واقتربوا يعني بعقاب البلد. البيانات ليست خيانة، اما تصوير الرسالة هي خيانة عظمى. مهم اخي اذاعة بيانات من اجل اجهاض على البلد والاجهاز عليها. اي نعم لأنه عدو غبي ما بيفهم إنه كان جماعة جايين فجاء نهي على عدوك. الآن عند الأمور أقول كله متفق عليه مخطط له كان بالتأمام والتأكيد كمال التمام. والله رسالة بند الجبر من الشهادة بتقول عنه فاروق سعيد مشوح، فاروق مشوح، فاروق مشوح بدل على هذا كلهم. سعد الدين، سعد الدين قال لم تنقطع سيرتنا يوما ما بحافظ أسد، لم تنقطع سيرتنا يوما ما بحافظ أسد. ما سمع هذا الكلام الشباب موجودين وجنخلنا الكلام موجود هذا تكلم به، وهويدي يقول هذا محسن هذي مكوك رايح جاي باستمرار بينه وبين حمد واعترف بهذا آخر زيارة جاء فيها معروف يعني هذا مكوك نعم شخص نعم مكوك رايح جاي هو كان ومحمد هويلي أنا أطلب فتح التحقيق لماذا يخرج محمد هويلي من حسن هذي المسجد على حين الناس اللي كانوا يشموا محمد هويلي لا يزالوا الآن في المعتقد في اليوم كان مجاهد يعني محمد هو كان مع الأخوة كان مع الأخوة المجاهدين صفقة في الموضوع عندي طلع بفترة الناس بيعرفوا ناموا في يوم أيام معه ناموا ما هو العلاقة اعتقدوا طبعا محمد والله لها موقف سلبي بعد الوفاق واش أنا أذكر واقع الحقيقة الآن بعد الوفاق ولا بعد هذا بعد الوفاق فورا سمحت بعد توقيع اتفاق 48 ساعة معلوماتي هي هذا كما أذكر أنا اتفاق أفضل الوفاق اللي وقع عليه 13 آذار بينهم نعم الوفاق الذي وقع عليه 13 آذار 81 بعد 48 ساعة كما أذكر الكلام حسن هويلي هذا لنا يستدعي محمد دوبة علي دوبة مدير المخابرات العسكرية في دمشق اللي هو علي دوبة يستدعي محسن هويلي ويقول له تم توقيع الوفاق وأخوك مراقب عام وسعد الدين نائب مراقب عام وهواري أمين عام وعدنان مسؤول عسكري وفلان كيتو إلى آخره و12 واحد في القيادة لا أنا أقول محمد هويلي ماذا أفرج عنه سمحت لا تستعجل علي سريع انت كيف تطلع عنك قال له أخوك ما له علاقة أكيد قال له أخوك هذه هي صفته بالضبط كيف الآن وضع أخوك إيه نعم ونحن نعرف أخوك صير وأخوك كويس وكيف هذا إلى آخره يعني بعيد عن هذا الجو من كلام قال له أخي قال له من قال لكم قال له أخبرنا عبد الله الطنطاوي هذا عيدوبة يقولها عبد الله الطنطاوي من أين لكم هذا الكلام من هو هويدي اجى محسن دغري خبر قال له شنت يتعامل خربت الدنيا وصوت رئيس أولادك ابنك في السجن وبعرف ايش ولا اخر من بعدها راح طلب عشو ما ادري ماذا جرى خلف الكواليس وقت ما ذكر هيك سعد الدين توصل الينا شو هيك الكلام عشان احتج السرفي قال وقت لا ارجو انه ما ينحكى في الموضوع هذا توصل ايات الله بلكي بلكي مسوقه بلكي يعني شو شو نتابع الموضوع مشان عبد الله نشوف شو الامور بس حتى يستيقن يعني مشان ما ينحكى هذا في الشارع احنا صمتنا والله صمتنا في هذا بعدها بعد مباشرة افرج عنها احد عن محمد الهودي يمكن اطلب الصراحة ما طول طلع أنا سألته كيف طلع قال له دفع مصاري وضعت ايش قلت كان الاولى ان يدفع مصاري ابناء المسلمين او قصوة بابنك الله المسلمين لازم دفع عنه كله مهم نحن اقول الشيخ سعيد تحرك قال نعم قال دخول الطليعة الان في هذا الظرف شوفوا قادم المعطيات الموجودة على الساحة انتحار وسيخطفهم الجيش السوري طيران السوري نعم هكذا ها وطبعا تم تحرك مضاد تحركنا على كل اتجاهات المستويات لكن بفضل الله نحكي بألم تم السيطرة على الموقف كاملا والشباب كانوا في قمة فرحهم وفي قمة سرورهم وغليانهم ودي تحرك الكويت كلها من الفرح يعني كل من عندهم ثقيلا صار عندنا جيش الشباب لحملت حالي بعد لقاءاتي كل 24 ساعة 48 ساعة كان جاني مكالمة أبو خالد للذهاب إلى العراق وهناك تم اللقاء السياسي بيننا وبين طه ياسين رمضان بين ذي الحكومة العراقية وجاء طه اختصر في الحديث تكلمنا نحن بشيء اللي الله عز وجل فتح فيه واختصرت معه في النهاية من طلباتنا كيف وكيف وقلنا لهم نريدكم ان يعني قرارنا الان بتوقف عقرات تفتح لنا معسكر الان نحشد اخواننا تفتح لنا الحدود ندخل بتقدموا لنا بعض الخدمات اللي بتطلب العمل العمل نتحرك فورا واذا يعني توفر هذا على عجل نحن خلال الأيام يكون انتهى كل شيء لنا هنا إن شاء الله تعالى نكون بالخنادق أختصر الرجل وعدنا في كل شيء وقال قدموا ممثلكم وانبعثوا طلباتكم وأنا ألتقي بالأخ أبو خالد وإن شاء الله تعالى يكون خير وافترقنا يعني بعد ما ودعنا الرجل وشد على يدي مصافحا وقال لي بالنصر نعم وقتها فورا الفور انتقلت الى عمان تابعت اتصالاتنا مع جهات اسلامية موجودة وايضا كنت جهزت فيزا الى المانيا وانتقلت لاعلان الاستاذ عصام لوضعه عند مسؤولياته وتمت لقاءات بفضل الله عز وجل كانت طيبة جدا والاخوة كلهم كانوا يلتهمون كنا لهم في لقاءات مع السوريين الاخوة هناك والحق الكلام هذا دقيق لان الان مطلوب في الجو من الاخوة السوريين كان اكثر من 30 اخ موجودين وفي بيت اخ حملي كمان